امين. الناس اللي بيسألوا في اجتماع في صوم العذراء، طبعا الاجتماع مستمر في صوم العذراء، حتى لما بناخد مواعيد بره الاجتماع قائم هنا في صوم العذراء، وكل سنة وانتم طيبين. بعض الأسئلة، واحدة بتقول زوجي بيدخل علي مال حرام وانا مش موافقة، لكن بيقول لي كل الناس على كده وانا حاسة ان حياتي ضيعة، حياتي وحياته ضيعة. طبعا ما دام مال حرام يبقى اذا السكة غير مستقيمة، السكة غير مستقيمة. بعدين اللي بيقول كل الناس كده، حتى لو كل الناس كده، هل انت عايز تروح جهنم مع الناس؟ طبعا اللي ماشي في الخطية وماشي في الحرام انسان رايح جهنم. لما تقول كل الناس كده يبقى انت بتضم نفسك ليهم، بتضم نفسك ليهم. لكن المفروض الانسان المسيحي ما يمشيش مع التيار، تيار العالم نازل في النازل الى الهاوية، اما تيار الروح يقول اجعلك في العلو دائما لا في الانحطاط، اجعلك في العلو دائما يعني دائما تزيد، دايما تزيد، اجعلك رأسا لا ذنبا. رأسا يعني تبقى متقدم، تبقى انت مثال، تبقى انت قدوة، تبقى انت قدوة. ما تتبعش، ما تجريش ورا الناس او ما تقلدش الناس. فالخاطي يتوب ويتوب الان قبل فوات الاوان. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا متغاضيا عن ازمنة الجهل. الناس اللي بيسألوا العذرة بتيجي امتى على الدش؟ العذرة بتيجي يوم الحد الساعة 11 بالليل، وتتكرر 3 مرات كل 6 ساعات، يعني 11 5 الفجر، 11 الظهر يوم الاثنين، 5 بعد الظهر يوم الاثنين. وبيجي تأمل اسم ما أجملك أو ما أجمله يوم الأربع الساعة 9 مساء، برضه يتكرر 3 مرات تاني، يبقى 3 الفجر و9 صباحا و3 بعد الظهر يوم الخميس. وإن شاء الله يعيشنا ربنا هيدبر إن العزة تتزاع على الدش بالكامل، تبقى ساعة ما تبقاش نص ساعة زي ما هي موجودة دلوقتي. ده بالإضافة لأن الإذاعة دلوقتي بتتنقل مباشرة الخدمة، يعني ولا لا قلت ايه؟ عن السحر سمعت شيء غريب، ده السؤال يعني، هو ان اعمال السحر تورث من الاباء للبنين وتجيب اللعنة على البنين حتى لو ما مرسوش السحر مثل ابائهم وحتى لو كانوا مؤمنين حقيقيين. اقول لكم ان الكلام اللي سمعتوه كلام فارغ، كلام فارغ. ما فيش حاجة اسمها ان السحر يورث، ولا الخطية تورث، ولا اللعنة تورث. احنا كل اللي ورثناه هو حكم الموت، ان ابونا ادم الاول اخطأ واجرة الخطية موت، فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. ممكن نتكلم عن توريث الامراض والحاجات دي لكن تورث. واحد جده الفؤاني عمل سحر يبقى الولد مع انه انسان مؤمن وتقي يبقى يطلع مسحور. لا لا لا لا, لا. كتاب المقدس بيقول كل يحمل حمل نفسه, يعني كل واحد شايل شلته. ابوك قديس انت ممكن تطلع مش قديس, او العكس. كل يحمل حمل نفسه. حتى في العهد القديم لما كان مرة قال الاباء اكلوا الحصر واسنان الابناء برست, يعني كانوا الحصر والابناء اسنانهم برست, قال لا يعود يقال هذا المثل في اسرائيل, بتلغى. فبيقول لا يقتل الابناء بخطية الاباء, ولا الاباء بخطية الابناء, بل يقتل الانسان بخطية نفسه. ده موضوع منتهي, موضوع منتهي. ما تصدقوش اي حاجة تتقال. ده ممكن يكون حد عايز يعني يعمل فرقعة كده يعني, ويعمل له شوية عدس حواليه فيتكلم اي كلام. هل ممكن الشيطان يسكن في طفلة عمرها 3 سنين؟ ممكن قوي. واحدة بتقول انا خادمة في احدى الكنائس خدمة مدارس الاحد, المشكلة اللي تخليني افكر اني اسيب الخدمة هي عدم قدرتي على تحضير الدرس, واني بكلف اختي تحضر الدرس بدل مني, وده بيخليني اشعر بالضيق. يا بنتي, هو الغلطة الكبيرة ان الناس بتفكر ان تحضير الدرس في الكنيسة زي المدرسة, زي المدرسة. يعني المدرس في المدرسة بيقعد يذاكر ويحضر ويقرا هنا ويقرا هنا. صحيح ممكن نقرا في انجيل ونقرا في كتب روحية, لكن الموضوع مش كده, يختلف تماما عن تحضير الدروس في العالم. قبل تحضير الدروس الخادم بيحضر نفسه. يعني ايه؟ يعني بيهيئ نفسه لملء روح الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين, بيعيش حياة الصلاة, بيطلب قوة من الله وذهن منفتح. نمرة ثلاثة, يكون عندي دراية بالكتاب المقدس والقراءات الروحية, حاجة متسعة. نمرة اربعة, اللي بيحضر فيه هو الروح القدس. يا ريت تعلي لي الميكروفون شوية بس, ما تخليهوش يزن, وما تسحبش صوتي كده في الميكروفون. فممكن انسان روحاني عايش مع ربنا مليان بروح الله مجمل بمواهب حلوة, تلاقي ده انسان جاهز, انسان جاهز. ممكن مجرد ما يعرف عنوان الدرس هتلاقي روح الله حاضر فيه. ممكن يفكر فيه, يتكلم على لسانه, يفكر ويكتب ويجهز حاجات بدون عناء او تعب. وعمر الخدمة الروحية ما كانت هم زي ما انتوا فاكرين كده. اهم في تحضير الدروس المدرسية في العالم هم. اللي اشتغل مدرس يبقى عارف ان ده هم. لكن في الحياة الروحية دي متعة, متعة, متعة. في اللي يعني فلان جاي يقول خدمة, انا مثلا جاي اقول خدمة النهاردة مثلا, انا مش جاي حد غصبني ولا تعبان ولا متضايق ولا صخرة ولا لا لا لا لا, غير لغة العالم تماما. انا جاي انا متعزي وانا فرحان ومعايا رب المجد يسوع, وجاي اقدمه للناس وشاعر بمجد, بمجد حاجة تختلف تماما عن العالم. انا مش مرتاح من الصوت ده اخونا المهندس. نسيب الاسئله دي ونشوف اسئله تاني. واحد بيقول سؤال محيرني مش لاقي حد يجاوبني عليه, بيقول يعني في حياة الدهر الآتي يسلم الابن الملك لله الآب وتقتل كل الرئاسات ويكون الملك لله وحده. هو الآية اللي في الكتاب اللي بيقول الكل يخضع للآب حتى الابن نفسه، ايه معناها؟ احنا عارفين ان الله له كل المجد، لا يحد لا بالزمان ولا بالمكان، وبسر عجيب دخل الى عالمنا في صورة انسان بلا خطية عشان يفدي جنس البشر، والعقل يتعب جدا في انه يستوعب ان المسيح له كل المجد اللي على حجر امه ده ربنا. العقل يتعب عشان كده اي انسان بيستخدم عقله بس هيتعصر، يقول لك استغفر الله. لكن لو استخدم الروح القدس مع عقله هيقنعهم ان اللي في حجر امه ده هو مين؟ هو ربنا. واللي في حجر امه هو ربي، مش معقول دي اسرار ربانيه. واللي في حجر امه هو معقول دي اسرار ربانيه. فالله ظهر في الجسد في صورة انسان بلا خطية، ففيجي العقل يتلخبط، هو ده ربنا ولا مش ربنا؟ طبعا احنا نؤمن ان هو الله اللي ظهر في الجسد. طب في السماء احنا بنؤمن ان الله واحد؟ في الحقيقة نؤمن بإله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله. احنا مش هنقدر نوفق ما بين الانسان المحدود اللي قدام عينينا وبين ربنا الغير محدود. في السماء تستعلم الوحدانية، تستعلم الوحدانية يعني استعلم الله الواحد اللي المبارك به هنا عشان يتمم عمل معين، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، تمم عمل الكتاب. والابن المبارك هو كلمة الله، وانا والاب واحد. هنا مش قادرين ندرك ان انا والاب واحد، في السماء هندرك الوحدانية. الكلمة اللي بيقول حتى الابن يخضع للاب، يستعلم الاله الواحد المثلث الاقانيم، الاله الواجب الوجود بذاته، الناطق بكلمته والحي بروحه. لكن نصيحة للانسان، لكل انسان، ما تدقرش مخك وعقلك قدام الحاجات دي. ان كنت عايز توصل، وكلمة بقولها للعالم، ان كنت عايز توصل اقف قدام وقل للي ده وضح لي عملك. انا مش قادر اقدم، يا روح الله اشرحني، يا روح الله اقنعني، يا روح الله فهمني. كلم ربنا وخليك مخلص بالنسبة لحياتك الأبدية. بلاش مخك ده، بلاش عقلك ده، لأن الله أكبر من مخك ومن عقلك. واحد بيسأل هل المرأة الزانية ترجم؟ في العهد القديم الناموس بيقول ان مثل هذه ترجم. ناخد بالنا من شيء مهم في الناموس، ان الزانية ترجم. حتى لما جابوا واحدة زانية امسكت في الزنا في ذات الفعل دلوها للمسيح، وقالوا ان موسى قال ان مثل هذه ترجم، وانت ماذا تقول؟ الناموس بيقول ان دي ترجم، يعني عايزين يمتحنوا المسيح. لو قال ترجم يبقى فين الرحمة اللي جاي بينادي بيها، وقال ما ترجمش يبقى كسر الناموس، كسر الناموس. لكن نعلم ان رب النجد يسوع هو واضع الناموس، وهو الذي كمل الناموس، ويقول فينا في الانبياء اما انا فاقول. اما انا فاقول ايه بقى الحاجه الجديده؟ انا هقول لكم حاجه. الحاجه الجديده ان الله لا يريد ان يهلك انسان، شيء مهم جدا. الله لا يريد ان يهلك انسان، لكن يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. يعني عايز ايه يا رب من الانسان؟ انا عايز اخلص، عايز يكون وارث معانا في الابدين، عايز يكون معانا في الناس، يعني مش عايز تهلك حد. لا، الله لا يصر بموت الخاطئ كما يرجع ويحيا، مثلما يرجع ويحيا. شوف حكاية الزانية، حكاية الزانية، القاعدة ان الله مش عايز يهلك حد. يقولي لما تجيب الزانية اللي اتمسكت في زنا وترجمها، يعني قفلت عليها باب الابدية، يعني وديتها جهنم بايدك. ربنا مش عايز كده، ما عايز ايه؟ لما جابوا الزانية مسيح له كل المس، كله ماسك حجارة وعايز يرجم الزاني. فرب المجد قال لهم ايه؟ قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها اولا بحجر. يعني لو فيكم واحد من غير خطية يرميها. وبعدين في الاخر طلع ايه؟ ان كلهم عندهم ايه؟ خطايا. ميل الاول في الارض يكتب يوعظ، ورفع دماغه ومحدش مشي، كلهم بكحين، ودن من طين ودن. يا عم وعظ ايه؟ راح مميل مره ثانيه وكتب خطايا كل واحد اللي يعرفها صاحبها بس. فكله ايه؟ مشي. وقفت الوليه ايه؟ لوحديها. بيقول لها ايه؟ اما دانك احد؟ يعني حد حكم عليك؟ اما دانك احد؟ قال لا. يعني ايه؟ يعني كل دول خطارة، يعني اللي جاي ترجمها انت خاطي يمكن اكتر منها. كل دول خطارة. اما دانك احد؟ قالت له لا. قال لها ولا انا ادينك، لاني انا الديان وحدي. مبارك اسمك، مبارك اسمك. يبقى اذا الزانية ترجم؟ لا. امال ايه؟ نديها فرصة توب وفرصة توب وفرصة توب. وطول العمر الله فاتح باب التوبة، من يقبل الي لا اخرجه ايه؟ خارج. انما لو جت واحدة اخطأت ومن اول مرة اتبعها، لا، ربنا ما قالش كده، ربنا ما قالش. كان في العهد القديم بيدرب الانسان على الطاعة، ان لا تزني، لا تختن، لا تسرق. بيدرب الانسان على الطاعة اول درجة. لكن بعد كده قال من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها ايه؟ في قلب. هل تنبأ انبياء العهد القديم عن لاهوت المسيح؟ يا سلام. وهل المسيح اله ام هو انسان مثل ادم خلقه من تراب؟ اولا اقول ان مفيش اي وجه شبه بين ادم وبين المسيح. ليه؟ نمرة واحد، لان ادم مات والشبع موت، لكن المسيح ايه؟ المسيح ايه؟ المسيح ايه؟ في حد تاني حي؟ قال اني انا حي فانتم ايه؟ المسيح ايه؟ لا ده صوت واطي، المسيح ايه؟ او كده مسيح حي، مسيح حي. يبقى اشجاب ادم للمسيح. نمرة اثنين، ادم اتخلق منين؟ من تراب، من تراب، من تراب. اعمل ايدك تحت كده. اما المسيح له كل المجد، مولود غير مخلوق، مولود من الاب قبل كل الدهور، ليست له بداءة ايام ولا نهاية ايام. ان كان هو كلمة الله فهو ازلي من ازلية الله. المسيح ايه؟ ايه ده مت يعني؟ المسيح ايه؟ المسيح حي. حاجة ثالثة مهمة جدا، ادم اخطأ ولا ما اخطأش؟ طب هل المسيح اخطأ؟ حاش حاش، كل انسان له خطايا، اما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. كل انسان يحيا ويموت، اما يسوع فهو الحي ولا يموت. وبموته امات الموت، وبموته امات الموت سال الاجيال، وكل الجموع اسأل الاجيال، وكل الجموع من بني البشر في كل الربوع، هل من شفيع مثل يسوع؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ لا لا، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده لا فريد، ليس مثله. يسوع يسوع يسوع وحده. كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور، كرامة ومجد لي. بعدين بتقول هل تنبأ انبياء العهد القديم عن لاهوت المسيح؟ انا هقول لك حاجة واحدة. حاجات كتير طبعا، لما قلت حاجة واحدة لقيت حاجات كتير جات في دماغي، لكن برضو هقول حاجة واحدة. بيقول معلمنا اشعيا قبل ما يتجسد ابن الله ويدخل الى العالم باكثر من 800 سنة اكثر او اقل، بيقول ايه؟ لانه يولد لنا ولد عيل، لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام. ايه رايك في الكلام ده؟ وان كان في سؤال برضو حجاوب، انا جاوبت الاسبوع اللي فات. كل الانبياء القديسين كانت نبوتهم عن تجسد الكلمة، كانت نبوتهم عن تجسد قبل ملء الزمان، قبل ما يدخل المسيح الى العالم، كانت نبوتهم عن تجسد الكلمة. واي نبي جه قبل ملء الزمان وما اتكلمش عن تجسد الكلمة كان نبي كذاب، كان نبي كذاب. وفي المسيح تمت الاقوام، اليوم تمت الاقوال. بنغني ولا بنرنم في حد الشعانين باين بنقول ايه؟ اليوم تمت الاقوال امين امين امين. حاجه حلوه خالص. ففي المسيح تمت النبوات، وبعد ما تمت النبوات اذا لا داعي لاي نبوه تاني. هو اللي قال ياتي بعد انبياء كذب كثيرون ومسحاء كذب كثيرون. اهو كل الانبياء القديسين عرفوا المسيح له كل المجد. وانا اتكلمت كتير عن الحاجات دي. واحد بعت لي سؤال بالانجليزي، هو فين يعني ومين هيترجم له لو انا اتكلمت؟ حاضر هنا موجود معانا ولا ما تعبش نفسي في الكلام؟ It is said that Jesus is called King of the Jews. المسيح اسمه ملك اليهود. Did he actually represent, هل هو حقيقة those Jews؟ هل هو ساب اليهود ولا غير اليهود؟ If so, why did he change many of the laws؟ إن كان غير كده أمال هو غير كتير من القوانين which were so strictly in effect at that time؟ القوانين اللي كانت قائمة مثبتة في ذلك الوقت. For example، يعني على سبيل المثال، ليه غير السبت بالحد؟ ليه غير السبت بالحد؟ طبعا أنا هجاوبك بالعربي. المسيح ملك اليهود كان المفروض يستنى مع اليهود، واستنوا اليهود، هم جنس مختار، كان جنس مختار. وأقدر أقول لك إن كان ممكن يبقى سين من الشعوب اختاروا عشان يتجسد منه، والشعب ده اسمه اليهود. كان ممكن يبقى اي شعب تاني، ياخد منه واحد زي ما اخد ابراهيم وقال له اعبر وتعالى من بين الوثنيين. ده اللي حصل. لكن لما جه المسيح له كل المجد، هم رفضوا، رفضوا الطريق كله، فما بقاش اليهود شعب مختار. فهو ادى الشريعة لليهود، نعم، وقال لهم اذكر يوم السبت لتقدسه. لكن احنا دلوقتي بنقول اليوم هو ايه؟ الحد. ليه؟ كلمة سبت يعني ايه؟ راحة، راحة. الله خلق الخليقة في كام؟ في 6 ايام، واستراح في اليوم ايه؟ ممكن حد يتريق علينا يقول هو ربنا بيتعب عشان يستريح. استراح يعني اكمل العمل، اكمل العمل. فاليوم السابع كان السبت، هو ده الراحة. لكن الخليقة الاولى وعلى رأسها ادم الاول فسدت، والعمل فسد، فربنا جه عشان يجدد الخليقة. فجددها فين؟ في المسيح، في الصليب. ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ خليقة جديدة. جددها واستراح على الصليب في اليوم ايه؟ في فجر الاحد قام. فبقى يوم الراحة هو ايه؟ هو فجر الاحد، وغطى على السبت اللي كان راحة لآدم اللي سقط، وبقى راحة لآدم الاخير او آدم الثاني، الخليقة الجديدة في المسيح يسوع. واحد بيقول انا رجب ابو بكر بحضر الاجتماع من 4 سنين، مت وحييت على يد السيد المسيح، حيث حدث معي معجزات في القلب والامعاء والجهاز التناسلي، وبقدم شكري للرب يسوع وبقدم شكري للكنيسة. واحد بيقول قرر استشاريون للعيون انه في تجمع دموي على مركز الافصار نتيجة رشح في شبكية العين ولا بد من عملية بعد اسبوع. لكن اللي حصل طلبت الشفاء وانا موجود في الاجتماع وترشيت بالمية حضرت مسحة المرضى وبالكشف يوم الثلاث الاستشاري للعيون قال ان العين سليمة ولا حاجة لعملية. واحد بيقول كان عندي ضغط دم كنت مواظب على دواء الضغط لكن وانا في الاجتماع الرب تمجد معايا وانا دلوقتي مش باخد دواء مواظب على الاجتماع. يلا هي حاجات ما تشغلناش خلينا ننشغل بالامور العالية ولا ايه؟ ما تضحكي انشغل بالامور ايه العالية. احنا بنتكلم في ايه؟ هنختم حديثنا النهاردة بنتكلم عن سادتنا الاباء الرسل. يعني من اول سم الرسل تقريبا ولا بعد شوية كده ابتدينا نتكلم عن عمل الرب فيهم وبيهم. وحسب الكلام بيقول اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله انظروا الى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. تمثلوا ايه؟ بإيمانهم. فابتدينا نتكلم عن عمل الله مع وفي الروح وفي الاباء الرسل. كلمنا الاول وقلنا حد فاكر طاعة وانتظار. اطاعوا الامر لا تبرحوا اورشليم انتظروا موعد الاب. طاعة وانتظار وانتظروا لغاية ما ايه؟ نمرة اثنين امتلأوا بروح النار. نمرة ثلاثة صلوات باستمرار. نمرة اربعة اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت حد فاكر ايمان جبار. النهاردة هنختم كلمتنا عن الاباء الرسل وعمل الروح القدس العجيب والكنيسة الفتية الاولى. هنقول في الاخر سلطان القديسين الابرار. سلطان الكنيسة، سلطان القديسين، سلطان المؤمنين. يا سلام. انا هتكلم بنعمة ربنا لكن في قلبي شوق. في قلبي شوق ان ربنا يدينا لمحة من الحياة المبروكة جدا دي. حياة مبروكة، حياة فوق مستوى الجسد، فوق مستوى الجسد. انا هحكي حكاية كلنا عارفينها ويبان سلطان الكنيسة العجيب سلطان القديسين الابرار. اللي حصل ان لما انتشر الايمان والناس ابتدوا يامنوا مع قوة الإيمان الناس رفضوا العالم وكل ما في العالم. هات لي الميكروفون العادي لو سمحت خليه قدامي وخلي ده برضه معاه. فبيقول عن الكنيسة الأولى لما الإيمان دخل القلوب إذ لم يكن أحد فيهم محتاجا. كانش في واحد محتاج. ليه؟ لأن كل الذين كان عندهم أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد. قلت للحامل، الحامل ما فيش مساعدة، كان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. الإيمان ملى القلب من جوه، والناس استغنت عن كل منظور وعن الملك كل، فكان كل عنده بيت أو حقل يروح يبيعه ويجيب الثمن. حتى واحد اسمه يوسف أو برنابة المترجم ابن الوعظ كان عنده بيت، راح باعه وجاب الثمن وحطه فين؟ عند أقدام الرسل. دي المسيرة المباركة جدا، مسيرة الكنيسة، مسيرة القديسين. لكن أتاري في وسط المسيرة في ايه؟ مزيفين، في مزيفين. ام واحد اسمه حنانيا ومراته سفيرة كان عندهم ملك، وباين بعد الكلام كان عندهم حقل او غير. فحنانيا راح باع الحقل، باعوا مثلا بألف درهم مثلا، ام راح قاسم وحط في جيبه ايه؟ 500. اختلف وجاي بقى جايب 500 وجاي في وسط الناس اللي جاية، وراح حاطط ايه؟ 500 عند ارجل ايه؟ الرسل. اعملكوا الكتاب، رجل اسمه حنانيا امرأته سفيرة باع ملكا واختلف من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، واتى بجزء ووضعه عند ارجل الرسل. زي ما كل الناس بتحط عند ارجل الرسل هو بيحط، زي ما كل الناس بتولع شمع هو بيولع، زي ما كل الناس بتتكفي قدام الهيكل بيتكفي، زي ما كل الناس حاضرة الكل عبارة، والكل معاهم مصابيح وعندهم اواني، لكن من يعرف المصباح ده مليان ولا فاضي؟ اقول لك السلطان يبان ازاي. فبطرس حنانيا بيحط الفلوس عند رجليه، شوفوا السلطان العجيب. يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلف من ثمن الحق؟ يا نهار ابيض، انت كنت فين يا بطرس؟ ده انت قاعد متاوي هنا. هو واحد ياكل فات تمام، ده واحد مليان بروح الله. يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلف من ثمر الحق؟ يا سلام، قال له لما كان الحقل في ايدك مش كان ممكن ما تبيعهوش ويستنى ليك؟ ولما بعته مش كان تحت سلطانك؟ لما بعته مش كان تحت سلطان؟ ايه اللي خلاك عملت كده؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الامر؟ انت لم تكذب على الناس بل على الله. وهنا في حتة في الاول يقول له فتكذب على الروح القدس، وهنا يقول له تكذب على ايه؟ على الله. يعني الروح القدس هو ايه؟ هو الله، والكلمة هو ايه؟ هو الله، والتلاتة ايه؟ واحد. مبارك اسم الله. تكذب، انت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. يا سلام، ايه ده؟ ايه ده؟ ده عمل غير عادي، ده مش انسان اللي قاعد بيتكلم، ده من سلطان. وانا بتأمل في الحاجات دي قلت ممكن يكون لينا سلطان، ممكن يكون لينا سلطان قوي قوي. قوي قوي ممكن يكون لينا سلطان. شكلهم وحش الصورة. انا مالي ومال الصورة، احنا بنتهلس. بيقولوا الصورة وحشة. ممكن يكون لنا سلطان قوي، صدقوني ممكن يكون لنا سلطان ان الانسان اللي قدامك ده الله يعمل ويسوي فيه، بس طبعا مش حقد ولا بغضة ولا انتقام، لا لا، ده الله بيجازي الانسان بحسب عمله. احنا مش عايزين سلطان عشان ننتقم من الناس، لا، قال اتركوا مكانا للغضب لي النقمة انا اجازي، يقول الرب. بعد 3 ساعات طبعا الشبان شالوا حنانيا وراحوا دفنوه، وبعد 3 ساعات جاية مراته ما عندهاش خبر باللي حصل، جاية تتبختر، دخلت فبطرس بيقول لها يا سفيرة، قالت له نعم، أبهذا المقدار بعتم الحق؟ قالت له نعم بهذا المقدار. شوف اللمضة، الحقل بعتوه بالثمن ده؟ نعم. قال لها ما بالكما اتفقت على تجربة روح الله؟ هو ذا أرجل الذين حملوا زوجك على الباب سيحملونك خارجا. راح اتطبت ايه؟ ماتت. ايه ده؟ لا لا لا لا، دي حاجة مش عادين حاجة. صدقوني صدقوني اولاد ربنا لو عاشوا في القداسة ويكملوا القداسة في خوف الله ما كانش يقول الكتاب مرهبة كجيش بعلوية، مرهبة كجيش بعلوية، ده ممكن يقول عن نفس واحدة مرهبة كجيش بعلوية. جيش وفي ألوية، اللي هو فيه كم ايه اللي دخلوا جيش ولا العسكريين؟ اللي هو متهيألي فيه فرق 4 ايه 4 ايه، اللي هو متكون من ايه؟ اللي ما يعرفش ما يتكلمش خلاص. المهم بيقول على الكنيسة سواء انسان واحد او سواء مجموعة المؤمنين، بيقول مرهبة كجيش بألوية. ليه؟ لأن روح الله الساكن فيهم مرهب، مرهب له سلطان. ها أنا أعطيكم سلطانا أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء. ولا يضركم ايه؟ شيء. سلطان القديسين الأبرار. مسكين الإنسان المسيحي، وده الحاجة العار العار، يقول لك أصلي أنا مش قادر، يعني أنا بشرب كاس. شوف ينزل من فين لفين، أنا بشرب كاس. بشرب اشرب يا أخويا الكاس. ولا مجموعة ناس لما كترت الفلوس، لما كترت الفلوس وابتدى الإنسان يترحرح، بقت الكنيسة والإيمان عندهم دي حاجة تخلف. كنيسة والإيمان تخلف. شوف احنا بنحكي في ايه، هدونا في ايه، في الديسكو والرأس والكاس واللبس والقلع واللي واللي، دول فوادي والقديسين فوادي تاني، فوادي تاني. سلطان القديسين الأبرار، سلطان القديسين. اقول حاجة تاني، بيقول معلمنا بولس هو كان لسه اسمه شاول ومعاه برنابا، بيلفوا يخدموا، دخلوا بلد اسمها بافوس، وبعدين لقوا واحد ساحر ونبي كذاب، ساحر ونبي كذاب يهودي، اصله يهودي، وتملي الناس الكبار بيتلموا على المشعوذين دول، فتلم عليه والي اسمه سرجوس بولس، سرجوس. خد الساحر ده اللي اسمه عليم او اسمه بار يشوع، بار يشوع الوالي ده كان راجل متفتح، كان فهيم، رجل فهيم. دعا برنابا وشاول وقال لهم انا نفسي اسمع كلمة ربنا منكم. حلو. دعا برنابا وشاول والتمس ان يسمع كلمة الله. ام الساحر ده يعمل ايه؟ قال لا، قاومهما عليم الساحر. قاومهما ليه؟ طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. قال لك يا حسن الوالي يؤمن يبقى حيسيبني انا، يبقى ألوصا. طالبا ان يفسد الوالي عن الايمان. لكن شاول اللي هو بولس عملي امتلأ بالروح القدس وشخص اليه، بص للساحر ده وقال له ايها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن ابليس، يا عدو كل بر، الا تزال تفسد سبل الله المستقيمه؟ لغايه كده كويس. لكن شوف السلطان رفع ايده كده وقال فالان هو ذا يد الرب عليك، فتكون اعمى لا تبصر الشمس الى حين. ايده على راس عليم الساحر، هو ذا يد الرب عليك فتكون اعمى ولا تبصر الشمس الى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمه، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده، والوالي امن بالمسيح. شوف السلطان، يا سلام. تكون اعمى في الحال يسقط عليه ضباب وظلمه ويفقد البصر. دي كنيستنا، دي مسيحيتنا، دي كنيستنا ودي مسيحيتنا. احنا مش موجودين في الدنيا عشان لقمة عيش. يا نصراني افهم، يا كل انسان بتسمعني افهم، برا وجوا افهم. احنا موجودين بالنيابة عن ربنا، انتم شهودي يقول الرب، عشان كده مستعد يعطينا سلطانه، مستعد يعطينا سلطانه. امين. ايها الحاضر في الوسط، اعبر الينا بمعونة جديدة. امين. اعبر الينا ببركات جديدة. امين. دمك يغطينا، روحك يملا اوانينا. امين. اعمل عمل جديد خلال هذه الايام. امين امين امين امين. مبارك اسم الله. احنا عايزين مسيحية حية، مسيحية حية، مسيحية ايات، مسيحية معجزات، مش مسيحية ملو بطن ولا ملو جيب ولا مسيحية عالمية. احنا ملناش حاجة هنا، ملناش حاجة هنا. امبارح كنا بنتأمل في الهوجة اللي طالعة دلوقتي، والبيع والشراء والشقق والبيوت والعمارات والاراضي، وهوجة هوجة طالعة. صدقوني عارفين التأمل وصلنا لغاية فين؟ وصلنا على ان دي نهاية نهاية الايام. دي هوجة وده صوت من الله بيقول انا اتي سريعا. امين. تعالى ايها الرب يسوع. هوجة طالعة، الناس بتفكر ان ايه اللي عايز يبيع واللي عايز يشتري واللي واللي واللي، الناس عايزه قتل. لكن المؤمن الامين واللي بيروحن كل شيء يقول لك دي الدنيا بتعزل، الدنيا بتعزل، والمسيح قرب يجينا، المسيح قرب يجينا. يلا نستنى عن قارب، حيكون وقتنا واحنا حنكون ويا المسيح قرب يجينا. يلا عن قارب، حيكون وقتنا واحنا حنكون ويا والسفن ارتاح ويمر الغربه أنا والثمن يرتاح ويمر الغربانا ونغني الترنيمة الحلوة ونعيش الأفراح ونغني ترنيمة الحلوة ونعيش بيقول مرة معلمنا بولس وهو ماشي يكرز ومعاه مجموعة واللي بيسجل الحاجات دي معلمنا لوقا فبيقول واحنا رايحين نصلي بينما كنا ذاهبين الى الصلاة ان في خدامة جارية بها روح عرافة عليها شيطان يعني قابلتهم والجارية دي طبعا كان يبقى لها واحد بيسرحها سيدها يعني او مواليها كانت بتكسبه مكسب كبير جدا كانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها دي مشت ورا بولس واللي معاه مدة طويلة اتبعت بولس وايانا وصرخت قائلا هؤلاء الناس هم عبيد الله العالي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص وكانت تفعل هذا اياما كثيرة فمعلمنا بولس اتضايق منها ضجر منها بولس وبعدين التفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها فخرج في تلك الساعة سلطان وعلى فكرة ما فيش شيطان يطلع من انسان الا باسم يسوع المسيح لكن شيء بنبه عليه وبقوله للعالم ان ممكن الشيطان يضحك على الناس ويعمل هدنة ويزيف الامر وكأنه طلع او الامر انتهى لكن الامر باقي وانا اتكلم عن حادثة من 40 سنة 40 سنة ناس جم للكنيسة والكنيسة صلت لكن ربنا ما استجابش والشيطان استنى بمعنى ان الكنيسة ما فلحتش في انها تطلع الشيطان فراحوا للدجالين فالشيطان عشان يزيف الامر عمل ايه صور للناس انه خرج لكن ايه رأيكم ان الشيطان لغاية النهاردة موجود من جيل الى جيل اوعى تفكر ان دي وراثة لا ده الابن عاشر ابوه فالشيطان ملكه ابوه بيشرب سيجارة الولد طلع يشرب سيجارة ابوه بيشرب كاس الولد شرب كاس فالشيطان ملكه انا بقول الكلام ده عشان ما تقولش ده ورث عن ابوه لا ما ورث عن ابوه فانا بنبه ان الشيطان لا يمكن يطلع الا باسم يسوع المسيح سلطان حصل مرة ان معلمنا بولس وهو مسافر على روما في مركب طبعا مسافر في القيود ورايح عشان يقدم شكوته لقيصر في روما فهادت الريح على السفينة وكلنا عارفين الحكاية دي انه رموا حتى المؤونة اللي في السفينة واساس السفينة وسلمنا فصرنا نحمل لغاية ما السفينة ترمت على جزيرة اسمها ايه مليطة او ملطة كانوا في الجزيرة دول برابرة استقبلوهم طبعا مطر شديد وبرد شديد صعبوا عليهم فاستقبلوهم وعملوا ليهم احسان غير المعتاد لانهم اوقدوا نارا وقبلوا جميعنا من اجل المطر الذي اصابنا ومن اجل البرد بولس راح يجمع قش وبوس وبتاع عشان يعيدوا يتدفوا. جمع بولس كثيرا من القضبان ووضعها على النار، فهو جايب البوس والحاجات دي، ففي تعبان كبير طلع من الحرارة وراح ماسك بولس ايه في ايده. فبولس بيعمل كده، فالناس انتظرت، كل الناس نشبت في يده لما رأى البرابر الوحش معلقا بيده. كلهم قالوا ايه؟ قالوا لابد الراجل ده قاتل، لانه ان كان نجي من البحر لكن ربنا ما سابوش يحيى لانه راجل قاتل. واستنوا ان بولس ينتفخ ويقع ميت، لكن استنوا كتير، يقول ولم يتضرر بشيء، نفض هو الوحش الى النار ولم يتضرر بشيء رديء. اما هم فكانوا ينتظرون انه عتيد ان ينتفخ او يسقط بغتة ميتا، فاذ انتظروا كثيرا ورأوا انه لم يعرض له شيء مضر تغيروا وقالوا هو اله. هو ايه اله؟ لا بس له سلطان الاله. هو مش اله لكن له سلطان الاله. تعبان او الحنش مسك في ايده، معلمنا بولس نطره كده وحاجة عادية. يا سلام يا سلام يا سلام، ده ايه العظمة دي؟ ايه العظمة دي؟ هي دي الكنيسة، هي دي الكنيسة. انتوا تفتكروا لما الاباء القديسين كانوا ما بياكلوش ايام، ما بياكلوش ايام، صحيح صايمين، واحنا بنقول انه كانوا صايمين وبيطووا ايام، يطووا ايام ولا سائلين في اكل او شرب. ايه معنى الكلام ده؟ فاكرين الكلام اللي قاله معلمنا الرسول بولس؟ افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم؟ ناس مش عايشين على الارض، فاحنا ماشيين برجليهم على الارض، ماشيين برجليهم على الارض والناس شايفاهم، لكن الفكر رايح في المجد الاتي. هم مش هنا. افي الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم؟ يبي يقول نعلم ان كل من ولد من الله لا يخطئ، لان المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. ازاي نيجي نسأل هو احنا هنقدر نعيش من غير خطية؟ ده لازم اقول انا خاطئ. شوف ينزل من فين لفين، من فين لفين. كل من ولد من الله عايش فوق، اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس، اهتموا بما فوق لا بما على الارض. ناس عايشين فوق، فوق مستوى الجسد، ياكلوا ما ياكلوش، يشربوا ما يشربوش، ده لا يودي ولا يجيب عندهم، معه فلوس ما معهمش. سيدهم علمهم، سيدهم علمهم، اصحاب سلطان عايشين فوق، عايشين فوق. هي دي الكنيسة وهي دي المسيحية، هي دي الكنيسة وهي دي المسيحية. ان اردت كل شيء هو لكم، ده كلام رب المجد يسوع، كل شيء هو لكم. اوعى تحتقر نفسك وتقول انا جاهل، اوعى تقولي انا مش متعلمة، اوعى تقول انا انسان بسيط، اوعى تقول انا انا انا انا ما انا، بل نعمة الله التي معي. عشان كده احنا مش عايشين لانفسنا ولا بمجهودنا ولا بحكمتنا، لكن احنا عايشين مع من روح الله اللي ساكن فينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. هو حاضر معانا، هو شخصيا حاضر معانا. اللي طمعان وعايز نعمة يديله نعمة فوق نعمة، نعمة فوق نعمة. واجي وحود عند الحتة دي، احود عند الحتة دي، واشتاق من قلبي، من قلبي نوجه كل نظرنا وكل فكرنا للمسيح، كل نظرنا وكل فكرنا للمسيح اللي حاضر في وسطينا، اللي حاضر في وسطينا. اتصل بيه وارتبط بيه واكلمه امسكه وانا ارخيه واقول له ماليش غيره، انا ليا الطلبه الفلانيه دي عندك، ليا الطلبه الفلانيه دي عندك. كلمه وانت قاعد وكلميه وانت قاعد، تعاملوا معاه شخصيا، وجهوا نظركم ليه، غمض عينيك عن العالم، عن العالم، واقفل فكرك وعقلك عن كل منظور، عن كل منظور. احنا لينا المسيح له كل المجد، لينا المسيح له كل المجد، هو ده نصيبنا. قال عنه المرنم نصيبه والرب قالت نفسي من اجل ذلك ارجوه. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. قبل ما حنقف نصلي عايز أنبه على شيء مهم. شيليا عايزين نتعلم ازاي نقف في محضره، وعايزين نتعلم ازاي نتعامل معاه شخصيا، وعايزين نتعلم ان احنا نقفل على نفسنا معاه وملناش معونة من الناس، ملناش معونة من ابونا مكاري. اديني بنبه، هو حاضر معانا الان، اطلبه هتلاقيه، ارفع قلبك اليه هيستجيب حسب حكمته. واول قلبة نرفعها اقول له سامحني عن خطاياي، اقبل توبتي يا رب، اقبل توبتي يا رب، ارفع قلبك وقلبك لي، ارفع قلبك وقلبك لي. نقف بكل هيبة واحترام قدام الحاضر في الوسط، نعطيه المجد والتسبيح والتهليل، نفرح بيه وهو يفرح بينا، نرفع قلوبنا ليه. هو وحده المخلص، هو وحده الطبيب الشافي، هو وحده الطبيب الشافي. اطلبه من قلبك، اطلبيه من قلبك، اطلبه بثقة بإيمان، قل له انا جاي لك اللي لا بيحررني، فك قيودي، فك قيودي، اديني نعمة في عينيك يا رب. جاي لك مريض اشفيني، جاي لك مريض اشفيني، جاي لك حزين عزيني، ماليش غيرك، انت سندي وانت حصني وانت رجال، انت الكل في الكل في حياتي. حاضر معانا، حاضر معانا، اطلبه تجده، اطلبه تجده. يحضر عيادته مليانة من كل البركات، يودعها علينا يملانا، يملانا تعزية، يملانا تحيات، يوزعها علينا، يملانا تعزية. اطلبوه بثقة وبإيمان، اطلبوه بدموع، اطلبوه بدموع. هو الطيب الحنان، لا يمكن يرفض انسان، بيحب كل احد من كل امة وشعب وقبيلة ولسان. كرامة وبد ليك يا حنين، صلي صلي، ارفع قلبك وقلبك. عنده استجابة لكل طلب، واهم طلبة سيب خطاياك، اوعى تطلع بخطاياك، هو تجسد من اجل فداك، ومات وحمل خطيتك على الخشبة وقام عشان يقومك معاه وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. كرامة ومجد ليك، بنرفعك بنعليك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. وهذه كنيستك بتحيي وافترقاك وتغني، وهذه كنيستك بتحيي وافترقاك وتغني. يا أغلى الكل علينا أنت لينا وحداني، يا أغلى الكل علينا أنت لينا وحداني. أمين أمين. بنشكرك بنشكرك يا طيب يا حنين اللي تنازلت إلينا واديتنا كل شيء بغنى للتمتع. كرامة ومجد ليك، بنعظمك بنرفع اليك التكريم والتمجيد والتسبيح اللي يليق باسمك القدوس المبارك. كرامة ومجد ليك، لك الشكر لك الشكر لك الشكر. نعم يا رب، احنا بين ايديك ما يحصل في عينيك اياه افعل. انت ابونا الطيب الحنين يا رب، ساعدنا نخضع لمشيئتك ونعيش كبنين وبنات مطيعين ومطيعات، نتم مشيئتك في حياتنا، نسمع مرضاتك كل حين لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك. ومن العذراء مريم، يوحنا المعمدان، مريم مرقس، ابونا انبا مقار، كل مصاف قديسيك. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمه، يأتي ملكه، تكن مشيئة كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا المذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.